ثم قال المؤلف رحمه الله: وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء نحو إني لوزر. بعد ذات أي بعد صاحبة الكسر، ويريد بذلك إن المكسورة، تصحب الخبر لام ابتداء نحو إني لوزر. نعم. طيب أرفع صوتك شوي. طيب أجل نقف على موقف. طيب نعم. جواب القسر، قلنا إنه يجب كسر إن ولو لم يقترن بالله، إذا لم يذكر الفعل. إذا لم يذكر الفعل. نعم. ويذكر الفعل ولم يقترن اللام. وإن ذكر الفعل ولم يقترن اللام جاز الوجهان. وإن اقترت اللام وجب الكسر. فصار يجب الكسر في القسم في موضعين: إذا لم يذكر الفعل، وإذا ذكر الفعل واقترنت بالله. لا أصلا ما يمكن يحذف، ما يمكن يدخل الخافض إلا على أن مفتوح، لأن إن المكسورة ما تؤول بمصدر، والخافض لا يدخل إلا على ما يتأول بمصدر. نعم. نعم. حلفت بأن، حلفت أن زيدا قائم، أو تقول حلفت إن زيدا قائم. إن قلت أن زيد لازم تقدر الباء، وإن قلت إن زيدا فلا تقدر. نعم. إيش؟ إيش؟ أي يصلح، لكن الله ذكر في القرآن الباء. لا هذا مثال، مثال على أنه إذا وقعت إن في مثل هذا المثال فإنه يجوز فيها الوجه. تقول خير القول أني أحمد. لا مهم، يصح تقول مثلا أفضل القول أني أحمد الله، أشد الضرب أني أضرب زيدا بالعصا. لا الضرب ما يصح، لأن الضرب لا يمكن أن أن أن أن أن يكسر بعده الهمزة، إنما الذي يكسر هو القول. أفضل القول، أشد القول، خير القول، وما أشبه. نعم. حروف الزائد. نعم. الحروف الزائدة يقولون إنها من جملة صيغة التوكيد. كل الحروف الزائدة، سواء الباء، الباء قد تزال، وما ربك بظلام للعبيد، أو اللام، أي شيء يزال، أو من، كل شيء يزال فإنه يراد به التوكيد. هو زائد إعراب، إعراب بمعنى لو حذفته لاستقامت الجملة. لأن القسم الذي المتجرد عن الفعل سبق الكلام عليه أنها تكسر. نعم، هذا ما فيها قسم، ما فيها فعل القسم، فيتعين القسم. خلاصة القسم إذا كان لا يذكر، لم يذكر الفعل وجب القسم، إذا ذكر الفعل واقترنت باللام وجب القسم، إذا ذكر الفعل ولم تقصد ولم تقبل باللام جاز الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: في باب هنا واخواتها، وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتدا له ولا يلي للام

يلا يوسف الموضع الرابع. جبت المثال والقاعدة أن تكون واقعة في جواب في خبر في خبر لا في خبر مبتدئ مضمن معنى القول وخبرها قول أيضا يجوز. اللي بعده أنت ما أخذت ما سمعت سمع ماذا يجوز في خير القول إني أحمد تمام. ما هو الذي تصحبه لام الابتداء من هذه الأدوات؟ أخذت لبعده اللي ما قرأ ما نسمح به أخذ. أنت قرأت يلا ما الذي تصحبه لام الابتداء من هذه الأدوات الست؟ ها إن فقط ولكن لا ده. طيب الأخ ما شرط ذلك؟ نعم نبي شروط يعني إيه ما يخالف زحلقناه حتى بالآخر لكن الشروط نعم ما يسبق نفي لا نعم ألا تدخل على من في. طيب هذه واحدة على فعل ماضي متصرف مثل ما لم يقترن ايش بس بقد فقط. طيب يا شرف قال قائل ان زيدا لقام إن زيدا لقام إيه؟ لماذا قام غير متصرف ماضي غير متصرف ولم يصحبه قد قام ماضي غير متصرف وأن تقول قام يقوم قم لا متصرف ها ما رضيها قام إن زيدا لقام لا. لماذا مدخولها فعلا فعل ماضي ما جت هذه ماضي ايه طيب زين فعل ماضي متصرف غير مقترن بقد صحيح ان زيدا لقد رضي اللي بعده عبد الله إن زيدا لقد رضي لأن اشترطنا أن يكون فعلا ماضي متصرفا غير مقرون غير مقرون بقد. طيب أي شيء تصحبه هذه اللام من الاسم والخبر ومتعلقاتها من اللي بعد عبيد ها كيف السؤال ما هو الذي تصحبه هذه اللام في اسم أو خبر إن أو ما يتعلق بذلك؟ معمول الخبر هذا واحد شرط ها؟ لا يا خبر معمول الخبر يدخل على القاعدة بشرط أن يكون بين الاسم والخبر طيب عرفت. شبه مالك يقول وتصحب الواصل ها كيف؟ والله المستعان. أنا قلت بشرط أن تقول تدخل على مأمول الخبر فقلت لك بشرط ولا أجد بشرط. طيب أن يكون إيش؟ متوسط. طيب هل يجوز إن لطعامك زيدا آكل؟ لماذا؟ أحسنت. طيب بعده أنت أخذت من اللي أخذ المورا؟ نبدأ من الأول. ها ها أنت سبحان الله. هل نعطيه جاءت قسمة؟ طيب هات الثاني اللي تصحبه ضمير الفصل مثاله. كيف؟ اي صحيح هذا لا بأس، لكن في القرآن كثير، واللي في القرآن كثير ما نأتيك منه. إن هذا لهو القصر صح. طيب لماذا سمي فصلا؟ تمييز بين الصفة والخبر. طيب صحيح. ما هي فائدته؟ التوكيد. نعم. تمييز بين ايش؟ التمييز بين المبتدا والخبر. لا بين الصفة. التمييز بين الصفة. تمييز بين الصفة والخبر صح؟ طيب هات المثال يبين لنا أنه يميز بين الصفة والخبر. لو قيل مثلا زيد الفاضل يحتمل هنا أن يكون الفاضل صفة بزيد وننتظر الخبر. نعم يحتمل تحدي الخبر. فإذا قلنا زيدا هو الفاضل. إذا قلنا زيدا زيدا زيد زيد هو الفاضل يتعين أن يكون الفاضل فاضل جدا. أحسنت صحيح. طيب هذا الضمير هل له محل من الإعراب؟ ما حضرت. هذا لا هو ضمير فصل. هل له محل من الإعراب؟ تأكد. لا ارمي بنفسك ارمي بنفسك. ها زين ما ما ما الذي جعل هذا هو الصحيح؟ لا مو الخبر يكون مبتدا ويصل ما بعده خبر، والخبر والمبتدا خبر خبر مثل الأول. لا يا سبحان الله ذكرنا. طيب الآن قربت مني خطوة، هات بعد ثانية. طيب ما قالوا عبد الله جيد لا لا شك، لكن انا نريد مثال يقطع النزاع انه ما له محل من الاعراب. ولو كان له محل اختلف جاء من منصور ومجرور، ولكن ما يعتبر صوره واحد، فلا يقول انه